أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر بارك الله فيكم يقول عندنا وهو مقيم في المملكة يقول عندنا في بلادنا هناك تجاوزات في زيارة القبور وهو الغلو عندها وبشتى صوره وأنواعه، ونرجو من فضيلة الشيخ صالح التحذير من الوقوع في الشرك من خلال هذا العمل. زيارة القبور على نوعين: زيارة ممنوعة وشركية إذا كان القصد منها الاستغاثة بالأموات أو الدعاء عند قبورهم أو طلب الحوائج منهم، هذه زيارة شركية كفرية والعياذ بالله، لأنها عبادة لغير الله عز وجل أو طلب التبرك والبركة من القبور. وأما الزيارة الشرعية فهي أن يزور القبور لأجل الاعتبار لأحوال الموتى وتذكر الآخرة، وكذلك الدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، هذه هي الزيارة الشرعية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. نعم.